الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب أكبر الكبائر. في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. نعم. باب أكبر الكبائر، يعني الكبائر وإن كانت كلها كبائر لكن هي فيما بينها أيضا تتفاوت، فكبيرة أعظم من كبيرة. في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي بكرة، ليس أبا بكر، لا أبا بكرة، واسمه نفيع بن الحارث، ويقال مسروح. نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي، مات في البصرة سنة 51 للهجرة أو سنة 52 للهجرة، أخرج حديثه الجماعة. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. بدأ المعلومة، استفتح المعلومة بصيغة السؤال: ألا أنبئكم. هو كان بإمكان عليه الصلاة والسلام يعطيهم الكبائر مباشرة، أكبر الكبائر كذا وكذا، لكن بدأ بالاستفهام من أجل لفت الاهتمام والانتباه حتى تصلهم المعلومة وهم متشوقون إليها، فيكون هذا أثبت لها. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله، أنبئنا يعني بأكبر الكبائر. قال: الإشراك بالله. فالشرك هو أكبر الكبائر، وهو أعظم ما نهى الله عز وجل عنه. ليس في الذنوب أكبر من الشرك. أكبر الذنوب على الإطلاق هو الإشراك بالله. ما معنى الإشراك بالله؟ أي عبادة غير الله معه، عبادة غير الله معه، هذا هو الشرك، أن تجعل الله شريك. من الشرك الاشتراك في شيء. فحينما يأتي شخص مثلا إلى قبر من القبور، إلى ضريح من الأضرحة، يقول: يا ولي الله أنا مريض اشفني، هذا شرك. لأنه حتى وإن كان يقول: يا رب اشفني، يا ولي الله اشفني، هذا شرك. لما؟ لأنه جعل مع الله شريك في الدعوة، جعل الشريك مع الله في الدعاء. وهكذا إن ذبح لغير الله، نذر لغير الله، استغاث بغير الله. واحد نزلت به كربة فقال: يا حسين، يا سيد البدوي، يستغيث بين في الكربة، خلاص هذا يعتبر شرك. هذا شرك، لأنه أشرك مع الله واحدا من خلقه، والله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد سواه. هذا أكبر الكبائر، الإشراك بالله. ثم قال: وعقوق الوالدين. وعقوق الوالدين، عقوق الوالدين، حق الوالدين عظيم جدا، أعظم الحقوق عليك بعد حق الله سبحانه وتعالى هو حق والديك عليك. فبرهما بعد عبادة الله من أوجب الواجبات، وعقوقهما من أعظم المنهيات، وتلي الشرك بالله سبحانه وتعالى كما في هذا الحديث. فالعقوق كله، سواء ما كان بالقول، سواء ما كان بالفعل، سواء ما كان بالتعابير، تعابير الوجه أو شيء، هذا كل عقوق لا يجوز. حتى قال سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما أف، أقل شيء ما تقل لهما أف. فلا تنظر لأبيك نظرة حادة، لا تتأفف من أوامره وطلباته. وهكذا الأم، لا تعصهم إذا أمرك بشيء ليس فيه معصية لله سبحانه وتعالى وليس فيه مضرة عليك. فبادر إلى البر بهما والإحسان إليهما، واحذر من عقوقهما، وأبشر بالخير إذا ضررت والدك، أبشر بالخير في الدنيا وفي الآخرة. وأما إذا عققت والدك فماذا تنتظر إلا والعياذ بالله محق البركة في العمر وفي المال وفي العلم ووعيد الآخرة. فعليك يا عبد الله بتقوى الله سبحانه وتعالى والإحسان إلى والديك. ثم قال: وكان متكئا فجلس، يعني اعتدل في جلسته، غير جلسته ثم قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، يعني أنها من أكبر الكبائر، الشراك بالله، عقوق الوالدين، شهادة الزور أو قول الزور. طيب، كان متكئا لما حذر من الشرك، كان متكئا لما حذر من عقوق الوالدين، لما جاء يحذر من شهادة الزور وقول الزور عدل جلسته وأخذ إيش يكرر مرة واحدة الإشراك بالله عقوق الوالدين مرة مرة، لكن شهادة الزور ماذا فعل؟ عدل الجلسة وكرر وكرر وكرر. لو جانا واحد يقول هذا دليل على أن شهادة الزور أعظم من الإشراك بالله، أعظم من عقوق الوالدين، يكون استنتاجه صح ولا غلط؟ لا، ما هو صح، وبالذات فيما يتعلق عن أنه أكبر من الإشراك بالله. إنما الرسول اهتم بها واعتنى بها لأنه كثير من الناس يتساهل في شهادة الزور، يستعظم الشرك بالله، يستعظم عقوق الوالدين، لكنه ماذا يفعل في شهادة الزور؟ يتساهل ويتهاون فيها. وهذا موجود عند الناس، تجد ناس ما شاء الله محافظ على الصلاة، بار بوالديه، يجتنب كثير من الأشياء المحرمة، لكن قلة تعال اشهد معنا، بالذات إذا طلب منه شهادة صديقه ولا جاره ولا كذا، أبشر ويشهد معه زور ويقول معه زور والعياذ بالله. فإذا التأكيد على موضوع شهادة الزور ليقرر في النفوس عظم إثمها وعظم شناعتها، وإن كان يتساهل فيها كثير من الناس. أيضا للتنبيه على خطورة شهادة الزور، لأنه شهادة الزور قد يترتب عليها فساد عظيم جدا. كيف؟ قد يقتل شخص بسبب شهادة الزور، يشهد عليه اثنين هو اللي قتل فلان فيقتل به بسبب هذه الشهادة الكاذبة. قد يحد فلان وفلانة برجم أو بجلد إذا شهد عليه شهادة الزور بأنه مثلا زنى، قد تقطع يد فلان شهد عليه شهادة الزور أنه هو السارق، واضح ولا لا؟ قد تأخذ بها أموال، قد تضيع بها حقوق. ففساد شهادة الزور فساد عظيم جدا، فساد شهادة الزور فسادها عظيم وأضرارها وأخطارها كبيرة، ولا ينبغي التهاون فيها. والزور معناه الكذب، الزور الميل، فالكذب من الزور، والكفر بالله والشرك زور، والشهادات التي بغير حق في المحاكم وغيرها زور. والله عز وجل وصف عباد الرحمن فقال والذين لا يشهدون الزور، فاحذر واتق الله، لا تشهد زور، لا تقول والله يا أخي طلبني أخوي ولا صديقي ولا جاري ولا قريبي، لا، هذه الأشياء ما فيها مجاملات، أخوك ولا صديقك ولا جارك لن ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ما ينفع ذاك اليوم من قرابة ولا نسب، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما تنفعك القرابة ولا تنفعك الصداقة ولا تنفعك المجاملات هذه، بل عليك إذا قلت تعالى شد معي الزور أن تخوف بالله وأن تذكر بالله وأن تذكر مثل هذا الحديث، أن هذه الشهادة من أكبر الكبائر والعياذ بالله. نعم، خلص نكتب. صلى الله عليكم وبارك فيكم وسددكم وجزاكم خيرا وبارك فيكم يا رب العالمين. نشوف بعض الأسئلة إلى أن تأتي وقت الإقامة. الإمام موجود. هذا السائل يقول بما يعرف الاستحلال، لأنه قلنا أنه مرتكب الكبيرة إذا استحلها كفر، إذا استحلها كفر. الاستحلال عمل قلبي، أن تعتقد أن هذا الشيء حلال، أن تعتقد أن هذا الشيء حرام، فهذا من أعمال القلوب. من الذي يعلم ما في القلب؟ الذي يعلمه الله جل وعلا. فإذا قال الشخص أنه هذا الشيء حلال، تكلم به بلسانه قال أنه حلال، فهذا يكون شاهد على نفسه بأنه استحل ما حرم الله. فإذا قال، إذا ثبت عندنا إما قالها بلسانه أو شهد عليه من تقبل شهادته بأنه صرح بأن هذا الشيء حلال، كان حلالا، كان مستحلا. أما مجرد العمل، شفناه يأكل الربا، شفناه يسرق مثلا، يقر على نفسه بالزنا، يفعل الزنا، فمجرد هذا الفعل لا يعتبر استحلال، لا يعتبر استحلال، ولا كان كفر كل عاصي، وإلا كان كفر كل عاصي منهم. فالمقصود أن الاستحلال عمل قلبي، فالذي يقول لك والله أن الشخص إذا عمل المعصية ولا كرر المعصية كان هذا دليل على الاستحلال، لا، ما هو دليل، ليس دليل على الاستحلال. الاستحلال عمل قلب، فإذا صرحوا بما في قلبه عرفنا أنه مستحيل. أما المجاهرة أو تكرار الذنب والمعصية فهذا ليس الدليل على الاستحلال. يقول يوجد من يطعن في كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية ويقول أنها كتب تكفير، هذا من ضمن هذه من ضمن الدعوات المغرضة على دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فهم جاءوا بدعوات جديدة، دعوات خارجية، دعوات صوفية، دعوات تكفيرية، دعوات تهول من شأن التوحيد وتكره الحديث عن التوحيد وعن العقيدة. فهم يريدون أن يصدوا الناس عن كتب شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله وما جرى مجراها من كتب الاعتقاد، لأنها تفسد عليهم دعواتهم، تفسد على التكفير دعوته للتكفير، تفسد على الصوفي دعوته للتصوف، تفسد على الحزب دعوته لحزبه. فهم يضيقون بها ذرع، ما يريدون هذه الكتب، ما يريدون ما قررته من الدعوة للتوحيد والسنة، ولهذا ينفرون الناس عنها. فقال لك إن هذه الكتب كتب تكفير، تخرج للناس من يكفرون الأمة بغير حق، بينما في هذا الكتاب كلام شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله إنه ما يكفر إلا بما أجمع العلماء على أنه تكفير، إلا بما أجمع العلماء على أنه تكفير. فهو من أضيق الناس في دائرة التكفير رحمه الله، لكن هم يريدون أن ينشروا التكفير. والدليل أن الذي يحذر من الدرر السنية تجده ينصح بكتاب مثلا في ظلال القرآن، ينصح به وينصح بمؤلفه ويعتبره أنه رمز من رموز الإسلام وشهيد الإسلام إلى آخر تلك الأوصاف، مع أنه في ظلال القرآن في سورة الأنعام عند قول الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، نجد هذا الكتاب يحكم على جميع البشرية بالردة، البشرية كل البشرية، يقول البشرية جمعاء كلها ارتدت عن لا إله إلا الله، يقول حتى المؤذنين الذين يؤذنون في اليوم 5 مرات أيضا ما ينفعهم أذانهم وتردادهم لكلمة التوحيد، في تكفير أكبر من كذا؟ كل البشرية جمعاء ارتدت، طيب ليش ما تحذر من هذا الكتاب؟ لأن هذا الكتاب يخدم فكر حزبه هو، واضح؟ فالمسألة مسألة عداوة لعقيدة التوحيد، عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول ما هو الجمع بين كون الشرك أكبر الكبائر والقول على الله بغير علم؟ يعني يقصد قول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه 4 أشياء نجد في عبارات أهل العلم أنها ترقت من الأصغر إلى الأكبر، فجاء فيها آخر شيء القول على الله بغير علم، فيشكل على بعض الناس كيف أن القول على الله بغير علم أكبر من الشرك. القول على الله بغير علم أعم من الإشراك بالله، أعم من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فإذا تضمن القول على الله بغير علم الإشراك فهو يتضمن الشرك وغير الشرك، يتضمن الشرك وغير الشرك، ففساده يعني أعم، فساده أعم. وإلا القول على الله بغير علم مرة يكون شركا ومرة لا يكون شركا. ما نصيحتكم لمن يقع في أقوال وأفعال؟ كلمة غير واضحة، ما عرفت أقرأ الكلمة. ما نصيحتكم لمن يقع في أقوال وأفعال بعدين في دين الله حينما ينكر المنكر؟ ما تضحت لي هذا، فالرجاء يعني هذه درس للمرات القادمة إن شاء الله، إنه الكاتب يعني يوضح خطه حتى تسهل قراءته وفهمه.